الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الدعاء الذي كررته على أسماعكم مرات عددا بعدد ما فيه من الدعوات بعدد ما فيه من الجمل وأحسب أن طائفة منكم قد حفظته أو أوشكت على حفظه وأحسب أن طائفة أيضا لم تحفظه ولا تحفظه وهؤلاء أنا أنصحهم نصحا عظيما أن يرغبوا في الخير لأنفسهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بك من أبيك وأمك وهذان في الدنيا هما اللذان يرحمانك يضع الكلام في فمك لتدعو الله به. كم من المرات يأتي لناس يقول لك اش غندعي شنو نقول ما عارف ما تقول انت كتطلب الله تسأل تدعو بالذي لك في نفسك ولكن ما بعد وبعد ذلك ماذا تقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لك الجوامع الدعاء في فمك وانا اكررها عليك. شحال من جملة كاينة في الحديث باش تعرف شحال من جمعة وانت تقول الحديث. وأخبرتكم قبل هذا الدعاء بحديث آخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. ومع ذلك أرى في وجوه بعضكم عندما أتلو هذا الدعاء أرى في وجوه بعضكم انتباها وأرى في وجوه بعضكم تشوف هنا وتشوف هنا وتشوف هنا أرى حاضر السلام تأدي الفرض واش ينتفع بشي حاجة الله أعلم تأدي الفرض. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العانات اللي كنت واقعين فيه الشدة والعانات والحرج اللي كنت واقعين فيه عزيز عليه شديد عليه ماشي ليس ربنا يقول في وصفه عزيز عليه ما عنت هو لا عزيز عليه ما عنتم أنتم. فلما كان شديدا عليه هذا العانة الذي وقعت فيه أمته كان أرحم شيء بهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. شو حريص عليكم ماشي دابا تقول لك وما ولا ما تسلمتيش تيمشي يقول عاود راسك دخل ماشي شغلي لا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في واحد الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى إلا من أبى. أما هذو كاع اللي جيت لهم وسمعوني كلهم يدخلوا الجنة إلا شي واحد ما دخلش الجنة هو ما بغاش كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى قالوا يا أخي قال من عصاني من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ما بغاش. واحد حد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا آخذ بحجزكم على النار. الحجزة هو الصمتة باش تلعب باش يشدي السروال. هذيك الصمتة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وقف نور ظهرك وقابط منها وانت باغي تلح جهنم هو قابط. أنا آخذ بحجزكم على النار وأنتم تتفلتون علي. وتخيل دابا وقابضك ما طيحش في العافيه وانت بحال تتفلت خصك تفك من هذيك الشده اللي شادك رسول الله صلى الله عليه وسلم باش تطيح في جهنم. ايوا كيجيب لكم الله الدعاء تودنيكم ما حليتي فيه كتاب ما ضربتي فيه تماره ما خلصتي عليه فلوس. ومن احب الادعيه الى الله لانه دعاء كان يرفع الى الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. فكنزوه ايها الناس كنزوه. عرفتوا شنو اش اللي تيقضي على البشر؟ هو الكسل. الكسل حيت هذه اخر جمعه تنهضروا فيها على الدعاء ما باقيش غتعاودوا تسمعوا مني فخصك تحفظوا. الا ما حفظتيش انت كسول ما فيك ما يحفظ ما فيك ما يدير شي مجهود. انا شريفت ولا انا ما مساليش ولا انا ايوا شكون غير بغيت الخير اكثر من هادشي. فالذي حملني على هذا هو معرفتي بالناس وان منهم من يحفظ. كنشوف بعضكم تيردد معايا ومنهم من لا يبالي ولا ما باليتيش راه لا تلومن الا نفسك راه ما ضريتي حد راه ما فات الخير على حد الا ما حفظتيش انت الا ما دعيتيش الله. اسمع هذه الكلمات كان ربي يسمعها من احب خلقه اليه. سعدوا الى ربنا من احب خلقه اليه وسعدوا الى ربنا من احب الخلق الى ربنا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر الصديق وعمر. هذوك تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكنزوا انتم بهذا الشيء صحابكم يخليوه. واليوم الجمعه وانتم تعلمون ان في الجمعه ساعه يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسال الله شيئا الا اعطاه الله اياه. ايوا هذا الشيء هو تقولوا في هذيك الساعه شغادي ياخذ الوقت 10 دقائق. انا اعرف ناسا ماشي تنقول لكم انا الصحابه ولا العباد ولا امام مالك تنقول لكم ناس ديال دابا ديال هذا الوقت من يصل الجمعه العصر من يصل العصر وتيجلس حتى كيعدل المغرب هو كاس يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي. علاش؟ لانه هذيك الوقيته هي ارجى الاوقات اللي يكون فيها هذيك الساعه الاستجابه هو ما بين العصر والمغرب تدخل الشمس الجمعة. هذيك الساعة هذيك المدة هي أرجى الأوقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدناش إلى وقتها في الجمعة ومن الصباح حتى المغرب من الفجر حتى المغرب هذاك راه الجمعة ولكن أرجى الأوقات والتي كان يحلف عليها بعض الصحابة أنه هي ديك الساعة الأخرى من نهار الجمعة. فهذو أنا تنعرفوهم مني تيصلي العصر تما بلاصتو وجالس الذكر وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. واش تفهم شنو معنى الكلام؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يعني سيدي ربي تيكون ديك الساعة باب الإجابة مفتوح اطلب اللي بغيتي في هذيك الوقت. شوف سبحان الله لا يهلك عن الله إلا هلك. أنا كاع ما كنت ماشي هذيك الجمعة اللي كنت نهضر فيها وحملني حملت عليها حملا لأني حريص على الخير أحب أن تسمعوه أحب أن تعوه أحب أن تصير به ذريبة ألسنكم. هذا الشيء وتينفع عند الله هو هذا الشيء. استجبك الله تقول له وأسألك ناعما لا ينفذ يقول لك استجبت لك. شيء واحد أش ما زال تسنى أش ما زال خسرتي أش ما زال فاتك إلا قال لك سيدي ربي استجبت لك وانت تقول له وأسألك قرة عين لا تنقطع ويعطيك قرة عين كيف فسرناها ملي كنا نفسروا قرة عين يعطيها لك في الدراري ويعطيك حبك في الصلاة ويعطيك قرة عين عنده في الجنة. نختم بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وجعلنا هداة مهتدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يجعله هاديا مهتديا. هذه أيها الناس هاد هداة نهدي غيرنا وندلهم على الخير ونرشدهم إلى صراط الله المستقيم. لماذا؟ ومهتدين ومهتدين لأن خصنا نكون نحن بعدا مهديين عاد باش نهديهم أخرين. وجعلنا هداة مهتدين هذه دعوة الصالحين التي ذكرها ربنا في كتابه أخبركم بها فيما نستقبل. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. ربنا سبحانه لما ذكر عباده الصالحين ذكر من أوصافهم أنهم يسألون الله أن يكونوا هداة مهتدين. قال ربنا سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن يقول سبحانه في ذكر أوصافهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إماما للمتقين يعني خصو يكون بعده هو بالمتقين فهو مهتد، ثم يكون إماما لهم يهدي هداة مهتدين. ربنا سبحانه ذكر في كتابه قصصا عن هداة مهتدين كيف كانوا يدلون قومهم. ربنا سبحانه حدثنا عن مؤمن آل فرعون وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، إلى أن يقول: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى آخره. ربنا سبحانه ذكر قصة صاحب ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إلى آخر ما ذكر ربنا. ربنا سبحانه يبين أن مقام الدعوة إليه والإرشاد إلى طريقه وبذل النصح والدلالة على الخير من أعلى المقامات من أجل المنازل. ربنا سبحانه يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قول؟ يوجد مرء يوجد قائل قوله أحسن من هذا القول؟ لا. ومن أحسن قولا يا رب اتحد، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه الحديث في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم نعم الإبل، والإبل الحمر هي أنفس الإبل أغلاها ثمنا. قال لي واحد يهدي بك الله رجل واحد، ماشي يهدي بك زعما يكون كافر ويسلم، لا، يكون ما تيصليش يرجع يصلي، كان ما تيزكيش يرجع يزكي، كان تما داير شي حاجه وروح تجبات اي حاجه بالخير كانت تيديرها وكلامك ولا تيديرها. واحد لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول صلى الله عليه وسلم حيث رواه مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، لا ينقص ذلك، كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إلى هدى، إلى هدى فلان واش ما صمتي الصيام ديال شو؟ لا انا ما تقدرش نصوم، لا الصيام ديال شو راه مزيان، وبدا تيقول كذا وكذا وشوف الناس وشوف كذا وشوف كذا، وبدا تيصوم الصيام شوال. هو عنده اجر صيام وانت عندك اجر صيامك وصيامه. ناض هو تلقى مع شي صاحبه قال لي: وليتي كتصوم الصيام شوال؟ قال لي: في الحقيقه مزيان نصومها فيها الاجر فيها الخير. هذاك صاحبه دا هو بدا تيصوم، انت ولا عندك الاجر ديالهم بجوج، لان كاع داك الخير وشحال ما انتشر انت داخل معاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي رواه مسلم ايضا: من دل على خير، كيف ما كان الخير، من دل على خير كان له مثل اجر فاعله. فانظروا الان كم من الخير يفوت، كم من الخير يفوت عندما يفقد الناس هذه الخصله، خصله الدعوه الى طريق الله، خصله الارشاد الى الخير. تقولي تاش تقول؟ ماشي شغلي، ماشي شغلك، انت ضايع، انت ضايع، حيت كون درتيه شغلك ونصحتيه هو فايز وانت فايز. وهذا من القاء ابليس، هو تيعلم الناس هذا الكلام، لا راه ماشي شغلي، كل شيء كتعلق نكرهها هي. ولكن من دعا الى هدى كان له من الاجور من اجل مثل اجور من عمله. من دل على خير، خير في غير دابا جاي انت الجمعه وشتي واحد ما تيصليش، ما بغى ما يجي فلان راه حشومه، راه دابا راه غادي يقول لك العمل عباده، تقول لي هي، ولكن العمل اللي هو عباده دابا هو تكون معنا في الجامع، ما كاينش عمل اخر دابا اللي هو عباده. كل عمل يصرف عن الجمعه فالساعه هو هو هو عمل صارف عن العباده، هو عمل يناقض العباده، هو عمل ضد العباده، ماشي عمل العباده. تقول عليه ويجيك الجمعه ويجوا صحابو في الكنيسيه تبيع او الشراية، شفتي واحد جاي بيجامته للجامع، بيجامه انا شفتو دابا اي ما لقيت كيهضر معاه بيجامه كلاكيطون بيجامه. الجمعة تقول لي كيف الجمعة راه الإنسان خصو يغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يفعل الجمعة جاي دارها، اش اش اش اش خسرتي؟ شنو الجهد اللي بذلتي؟ ما بذلتي جهد، شحال ديال الأجر بقى هذاك خينا في كل جمعة تيغتسل ويطيب والجلابة البيضاء ويجي يجي مقاد البيت سيدي ربي، ماشي يجيب كلاكيطة والسروال ما فيه ما يتشاف، غادي يقول لي راه غير نقدم عيط لك خصني نبدل حوايجو وبيت الله يجي ليها هكا. فلما سمع كلامك بدات يتقاد، شحال ديال الاجر عندك متي انت بقى هو حي مراد انتي دير داكشي اللي نصحتيه بقى لاجرتي وصلك وانت في قبرك انساوك ولادك، ولكن ربي ما نساكش لان داك الاجر دعوك الى الله. تفهمون لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد وجعلنا هداة مهتدين؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة المسلمين. اللهم هيئ له، اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.